سفر بقى شغل الغل ده يخرب بيتكم ده لو العقارب قرصتكم تموت بالبطيء وصلت لدرجة تأذونا بالوش لما تقابلونا بالحضن والبوس تاخدونا ولا كأن في شيء عاملين معانا وانت علينا من جوا مسالكين لينا وبتفرحوا بدمع عنينا وملكوش عزيز هربت لمنكو جنتكو الدنيا وعلينا سهرتكو والقرش تاج راس كوستكو وبقيتوا يا حبي وتوجع بطولنا خفوا الكلام عننا.